عن كل ما شأنه يؤدي إلى تلك الكبيرة. فقال إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله، أرأيت الحمو، أي أقارب الزوج، أخوه وابن عمه وابن خاله، أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت، أي خطره كخطر الموت، حفاظا على العرض وحفاظا على النفس. حذر من كل باب من شأنه أن يدخل الريبة أو الفتنة، هذا فضلا عن التحذير العام. اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، بل وجعل من مات دون عرضه فهو شهيد. كل هذا لبقاء الطهر والعفاف في مجتمعات المسلمين، إذ لا تقوم هذه المجتمعات إلا على الطيب والطهر والعفاف. ومن هنا جاء التغليظ والتشديد على كل رجل مسؤول عن زوجة أو ابنة أو أخت أو غيره أو غيرهن. فجاء هذا الحديث، حديث عمار، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديون. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحة: الديوث، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر. فجعل في رأس الثلاثة الذين لا يدخلون الجنة الديوث. وفي الحديث الآخر: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمترجلة، والديوث. لماذا هذا التحذير كله؟ لماذا هذا التحذير؟ خشية من الوقوع في الأعراض أو اختلاط الأنساب والنسب، وحفاظا على الطهر والعفاف في مجتمع المسلمين. تعالوا لنعرف من الديوث حتى يخرج من كان فيه شيء من الدياثة دياثته. الديوث يسمى ديوثا، ويسمى قوادا، ويسمى قنذعا. القنذع والقواد والديوث كلها أسماء لصاحب هذه الخصلة الخبيثة. عرف العلماء، بل وجاء في حديث ابن عمر تعريف الديوث، قالوا: هو الذي يقر الخبث في أهله، هو الذي يقر الخبث في أهله. أما أهله فمعروفون، وهو من ولاه الله عز وجل أمرهم من زوجة أو أخت أو ابنة أو جارية. أما الخبث فعرفه العلماء بأنه الزنا وبواعث الزنا ومقدمات الزنا وأسباب الزنا. فكل من أقر في أهله شيئا من ذلك فهو ديوث. من أقر مقدمات الزنا أو أسباب الزنا، كالنظرة المحرمة، كالعطر للمرأة، كتبرج المرأة، كاختلاط الرجال والنساء، كل ذلك من مقدماته وأسبابه، فكل من أقره في أهله ولم ينكره ولم يغيره فهو ديوث، وكل فيه من الدياثة بقدره. فنسأل الله السلام. ولهذه الدياثة صور مسطورة في كتب العلماء، أولها الزنا، أن يعرف ذلك في أهله ويقره، أن يعرف الزنا في أهله ويقره، وهذه أعلى الدياثة وأخبثها، مع علمه بهذه الكبيرة وما ينبغي عليه أن يمنع أسبابها ومقدماتها وبواعثها إلا أنه يقر ذلك في أهله، ويلحق العلماء بذلك من يأتي أهله، من يأتي زوجته، ثم يخرج يحدث بعض أصحابه بما يكون بينه وبين أهله. وظهر في المسلمين تقليدا للغرب الكفار، ظهر فيهم بدعة خبيثة وعادة قبيحة أن يصور ما يجري بينه وبين امرأته، وهذا من أخبث المنكر ومن أعلى البياسة، وأنت لا تدري من يطلع على ذلك، بل ربما تعمد هو إطلاع بعض الرجال من أصدقائه والمقربين، وهذا من البياسة، إذ أقر ذلك ونشره وأطلع عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لعنة الله على من أتى امرأته ثم خرج يحدث بذلك، خرج يحدث بما يجري بينه وبين أهله، حتى قال بعضهم: أو يفعل ذلك؟ فردت امرأة قالت: إنهم يقولون يا رسول الله، وإنهن ليقول يحدث هذا، وتتحدث المرأة إلى صاحبتها أو الرجل إلى قريب منه بشيء من ذلك. بل نهيت المرأة أن تحدث عن شيء من صفات امرأة لا تحل لزوجها لزوجها، كان تقول فلانة جميلة، فلانة بيضاء، فلانة كذا كذا، كل هذا مما حرمته الشريعة سدا لهذا الباب وإغلاقا لهذه الفتنة. من ذلك أيضا أن يقر اطلاع أهله أو اطلاعه هو على شيء من الكفار الذين يمارسون الجنس، أو أن يتفرج على شيء من الأفلام الإباحية، هذا كله من الدياسة. ومن أقر ذلك في أهله وفي بيته أو في أحد منهم فهو ديوس، ولا يدخل الجنة ديوس، إذ أنه إقرار الخبث في البيت، إقرار الخبث في الأهل، إقرار الخبث في النفس. عباد الله، من صور تلك الدياسة هو أن يقر في أهله الاختلاط المحرم، هو أن يقر في أهله الاختلاط المحرم. وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، إلا كان الشيطان ثالثهما. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا ادعيت أنت الشرف والنزاهة وأنك شريف وأنها شريفة وأن مقاصدكم صحيحة، كل ذلك يبطله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كان الشيطان ثالثهما. فالشيطان معكما، ما خلا رجل بامرأة لا تحل له إلا وكان الشيطان ثالثهما، بقول الذي لا ينطق عن الهوى. فلا يقر في أهله أن تخلو امرأته بأي رجل كان لا يحل لها، بل ربما لا يبالي كثير منا بدخول أخيه أو قريبه، ويعتبر أن هذا واحد من العيلة، واحد من البيت، وأن هذا يكون عيبا لو منعه أن يرى امرأته أو أن يدخل. وهذا كله من الجاهلية ومن الباطل الموجود فينا، فرفضنا الشريعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحم والموت، مقابل هذه العادات القبيحة والتي لا تؤدي إلى خير أبدا. كيف تؤدي إلى خير وقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الموت، الحم الموت. من ذلك الذي نقره أننا نعلم أن نساءنا يختلطن في الأعمال وفي الوظائف وفي المؤسسات وفي المدارس وفي الجامعات، يختلطن بالرجال الاختلاط المحرم، ويعلم الرجل ذلك في أهله ولا يبالي ولا ينكر، بل ربما أقره وربما اشترطه، حتى صرنا نرى صورا قبيحة للموظفات والعاملات أن تتعاطى طعام الإفطار مع الرجال والنساء، إفطار جماعي باختلاطهم جميعا يتناولون طعام الإفطار، وهذه تناوله وهذا يناولها، هذا من الخبث وهذه من الدياثة، لو أقررناها في أهلنا ولا يدخل الجنة ديوس. فكل صورة من صور عمل المرأة يحصل فيها ذلك فهي صورة محرمة لأجل ما خالطها من هذا الرجس، رجس الاختلاط المحرم، والحديث والضحكات وتبادل الآراء وتبادل الأقوال وشكوى الهموم، وكأنه أحد أقاربها، بل ربما لا تبث إلى أقاربها ذلك، وتبثه إلى الصديق وإلى زميل العمل. كل ذلك من الخبث الذي ينبغي أن ننكره في أهلنا. من ذلك أيضا سفر المرأة وحدها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة من غير ذي محرم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن لا يقر الرجل في أهله ذلك ويحرص على منعه، إذ أنه السبب إلى الفتنة. من ذلك عباد الله ما يحدث من الاختلاط بين النساء والرجال في الأسواق وفي البيع والشراء، وتظل المرأة لأجل خفض السعر تتخثر أمام ذلك الرجل، أو تغير صوتها، أو تفعل كذا وعلشان خطري وعلشان كذا، وهذا كله من الفتن التي ينبغي أن نقوم فيها أزواجنا وبناتنا وأخواتنا ومن ولينا. وإلا فلماذا جعل الله القوامة للرجل؟ إن كان يستوي هو والمرأة، إن كان يستوي هو ومن ليس له قوامة، فلماذا جعل الله الرجال قوامين على النساء في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء؟ فمن تلك القوامة توجيه السلوك وتصحيح الأخلاق وعدم إقرار الخبث الذي هذا شيء منه. من ذلك أيضا عباد الله ألوان التعليم عندنا، حيث نرى بناتنا يختلطن بالرجال في الدروس الخصوصية وفي ساحات الجامعة وفي قاعات المحاضرات، والرجال وكأنهم قد أجمعوا على إقرار ذلك والرضا به. عباد الله ليس لنا عذر أمام الله سبحانه وتعالى، ولن يغني عنا نظام التعليم ولا نظام المجتمع، لن يغني عنا عند الله عز وجل شيئا. فليحرص كل أحد على أن يعلم بناته كيف يعتزلن الرجال في ساحات التعليم، ألا يخالطوهم وألا يكلموهم وألا يبادلوهم ما يتبادلونه مما هو معلوم. عباد الله كل هذه من مهام الرجل تجاه من ولي من النساء. من ذلك أيضا ذهاب المرأة وحدها إلى العيادات للكشف، فتذهب المرأة ويخلو بها الطبيب تحت أنه طبيب وله ضرورة الكشف، وإن كان كذلك فمن ذا الذي أباح أن يكون من غير محرم؟ إن كان قد أبيح له الكشف لأجل ضرورة المرض، فمن الذي أباح له الخلوة؟ من الذي أباح لها أن تلقاه في العيادة وحدها؟ هذا كله من الباطل، وكل من أقر في أهله ذلك فقد أقر الخبث، وذلك شيء من الدياثة التي ينبغي أن يربأ الرجال بأنفسهم عنها. عباد الله من الدياثة بعد الزنا والاختلاط التبرج والسفور، أن تخرج الزوجة أو الابنة أو الأخت أمام عيني وليها سافرة متبرجة متعطرة، تلبس الضيق وتلبس الشفاف وتخرج بمكياجها وزينتها، والرجل يرى ذلك وكأنه يباركه. ديوث ورب الكعبة أقر الخبث في أهله وأقر الحرام المؤدي إلى الزنا صراحا ولا ينكر ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة ديوس، لا يدخل الجنة ديوس. بل ربما تسير المرأة وبجانبها ابنتها الحجة، وتمشي بجوارها ابنتها المتبرجة، وهي تفخر بذلك ابنتها وتقر ذلك منها، والمرأة أيضا راعية ومسؤولة، فكل من الأب والأم مسؤولون عن هذه الابنة. بل ربما هذا الديوث هو الذي يشتري لها تلك الثياب ويختار لها تلك البناطيل والسراويل، ربما هو الذي دفع ماله وأنفقه لأجل أن تلبس هذا، وهذا كله من الدياسة، نسأل الله العافية. كيف تخرج امرأة من بيتك متزينة متعصرة؟ أرضيت لنفسك بالدياسة؟ ما الذي حال بينك وبين النهي عن هذا المنكر باليد وأنت صاحب السلطة باليد في هذا الموضع؟ ليس إلا الدياسة وإقرار الخبث في الأهل. بل ربما عرض هذا الديوس صور زواجه وحفل زواجه مع امرأته في الصالونات وفي الصالات وعلقها في البيت هنا وهناك، ويتفرج الضيوف على امرأته وهي في حلتها يوم فرحها وعرسها، وهو لا يرى هذا شيئا ولا يرى أنه وقع في كبير. فضلا عن حرمة التصوير، أرأيت ما الذي صور؟ أرأيت ما الذي يشاهده الناس من امرأتك؟ وهل يحل للرجال الضيوف والأقارب ومن هب ودب أن ينظر إلى صورها؟ عباد الله، صورة لا تنكرها القلوب لكثرة من يقع فيها ولا يبالي. هذه من الدياسة، هذا ديوث لا يغار على أهله، هذا ديوث لا يغار على أهله. كيف ترضى نفسك كرجل له القوامة أن ينظر الناس إلى وجه امرأتك في يوم عرسها وإلى ثياب فرحها وإلى نحو ذلك؟ بل ربما أخذت أوضاعا مشينا كأن يحتضنها أو يقربها منه، والناس تتفرج هو لا يرى بذلك بأسا، لا يرى بذلك بأسا. نستغفر الله عز وجل ونتوب إليه من كل ذلك، ونبرأ إليه مما فعل الناس ووقعوا فيه. اللهم إنا نشهدك أن هذا من مقدمات الزنا وأن منه براء. عباد الله، بل ربما أجبر ولي الأمر ابنته على كشف وجهها، فتريد هي الستر وتريد العفاف وتريد أن تغطي بدنها كما أمرت، أن تخرج كما وصف الحديث كأن على رؤوسهن الغربان لا يعرفن من السواد، وهو لا يرى هذا، بل ربما حاربها ومنعها من التعليم ومنعها من الخروج ومنعها من كذا وكذا لأجل أنها تريد الطهر والعفاف. هذا رجل ديون لا يقر على ما يفعل. أن كانت مبرراته وأن كانت الأسباب الداعية له، فهذا فيه شيء من الدياسة، فكان ينبغي أن تكون رجولته أشد من كل الأسباب التي تحول بينه وبين ذلك. كان ينبغي أن يزكي عملها وأن يباركها وأن يشجعها ويأمرها، لا أن يمنعها، فإنما منعها لدياسته. أن كانت دوافع تلك الدياسة وما وراءها من أسباب عامة أو خاصة، فليس ذلك له عذرا، ليس له عذرا، ليس ذلك له عذر بين يدي ربه سبحانه وتعالى. عباد الله، من ذلك أيضا من يأذن لزوجه أن تخرج في الشرفات لتنشر الغسيل بيدها وصدرها ورأسها، أو تخرج إلى السلم بحجة أنها تمسح أو تنظف، والرجال صاعدون هابطون ينظرون إليها. كل من أقر شيئا من ذلك أخواني فهو شيء من الدياسة، إذ أنها من مقدمات الزنا ومن أسبابه ومن بواعثه ومن التهيج عليه. عباد الله، من الوسائل الحديثة كما يسمونها التي يرى فيها الرجال الدياسة ويسكتون، أن يعلم أن امرأته أو ابنته تكلم بالساعات على جهاز المحمول أشخاصا مجهولين وأقواما لا يعلمون، وهذا قوله مش عارف البنت بتكلم مين، تقعد بالساعات على التليفون لا تعرف لأنك ديوث تخفي دياستك. لا بد أن تتحرى ذلك وأن تسأل عنه وتفتش وتمنع ما كان منه منكرا وتقر ما كان مباحا، لا أن يطلق الحد على الغالب حتى صار البنات والنساء لا يجدن رقيما ولا موجها ولا قواما على أمورهن، فإن المرأة فيها ضعف لا يقومه إلا قوامة هذا الرجل، فإن كان ديوسا تحول هذا الضعف إلى شر ما بعده شر، إلى شر ما بعده شر. نسأل الله السلامة لبناتنا ونسائنا وأخواتنا وأزواجنا. عباد الله، من ذلك أيضا صفحات الفيس وصفحات الإنترنت ووسائل الاتصال الاجتماعي في المحمول حتى تدخل في المجموعات الكثيرة الرجال والنساء وتعلم من امرأتك أو ابنتك أو أختك ذلك وتقره، هذا كله من الدياسة، إذ أن هذه كلها من أسباب الزنا وكلها من مقدماته وبواعثه، فإن العبد ينبغي أن يتحرى ذلك وأن يتصرف فيه بحكمة وينظر كيف يقوم ذلك في أهله. فالزوجة لها صورة من التقويم، والابن لها صورة، والأخت لها صورة، وكل بما عنده من رجولة وقوامة وحكمة وموعظة ونصيحة ويد عليا ينبغي بهذه كلها، بهذه المقومات التي أعطاه الله عز وجل ولأجلها آمر بطاعته، آمر أن تطيع الزوجة زوجها، وآمر أن تبر البنت أباها، وآمر بكذا وكذا، فجعلهم أدلة لك، حتى لو كان يصلح أن تسجد المرأة لزوجها لأمرها، فأمرها بكل ذلك لأجل لا إكراما لك ولا تشريفا لك، بل لأن لك قوامة ولأن لك سلطة ينبغي أن تمارس في تطبيق شرع الله وإقامة حدود الله. عباد الله، بل ربما رأى هذا الديوث ابنته تشاهد حلقات المصارعة وكرة القدم والرجال بأفخاذهم والرجال هكذا وهي تنظر إليهم، وربما احتج محتج بنظر عائشة إلى الحبشان وهم يتبارزون بالسيوف، لكن ما كانوا كاشفي عن أفخاذهم يا عباد الله، ما كانوا بهذه الصورة المزرية ولا بصورة المصارعين الذي يكاد عورته أن تظهر من ثيابه، ويا امرأة تنظر إلى هؤلاء وهو لا يبالي، لا يبالي ويتحجج بحجج وهي اتباعا لخطوات الشيطان. بل هناك ألوان من الدياسة الجماعية لم يكتفي بأن يكون ديوثا حتى صار مجموعة من الرجال ومجموعة من النساء يجتمعون في نادي من الأندية ويفتح الدي جي والرقصات والغناء والرجل وزوجه وابنته يشاهدون، ديوث ورب الكعبة، وهي دياسة جماعية يشهدها الجميع ولا ينكرون ولا ينكرون. إن مجرد الحضور والمشاهدة دياسة، فكيف بمن أمر ابنته أو امرأته أن ترقص مع الراقصات؟ يا بنت احنا الفرح وكل الناس بترقص، أرأيت إن كان كل الناس يدخلون جهنم أتلجأ وأهلك جهنم؟ نرى هذا يتكرر كل يوم في عشرات ومئات وآلاف الأندية على مستوى بلاد المسلمين. فالأفراح عندنا ألوان من الدياسة الواضحة الظاهرة المستشرية في جماعة المسلمين، وأنا أسميها دياسة جماعية تدل على أن الفطر قد طمست وأن الدين قد ذهب من القلوب حتى ما بقي منكر فيه، حتى صار صاحب الديانة يدعي أن هذه ضرورة ويحضر لأجل الضرورة، ضرورة الشيطان لا ضرورة الإسلام، هذه ضرورة يقرها الشيطان. من الذي قال تشهد المنكر لأجل مجاملة أو مشاركة ويدعي أنه لو لم يفعل قطع أرحامه، لو كان الأرحام في كبيرة فيقطع عند فعل هذه الكبيرة، لا أن يشاركوا فيها، لا أن يقروا عليها، فيعلموا أن الصالحين لا يشهدون ذلك فيعلموا أنهم على منكر. أما أن يروا صاحب اللحية وصاحبة الحجاب وصاحب الصلاة ومن ظهرت آثار الصلاة على وجهه وجبهته يحضر ذلك ويشهده ويتبسم ويشارك ويبارك، هذا كله من إقرار المنكر، وهذا ليس ببعيد على قوم يشاركون النصارى في أعيادهم، ولكن قوما أنكروا المنكر والشرك والكفر والفسوق كل ذلك عندهم منكر، فهم قوم كما ذكرنا في خطبة الزور لا يشهدون الزور، وهذا من الزور، إذ أن الزور هو تلك الأعمال التي تسخط رب العالمين والتي تخالف شريعته. عباد الله، بل ربما إذا حضر الضيوف دعا امرأته وتجلس مع ضيوفه، بل ربما لم يكن هذا الديوث في البيت والمرأة تقابل هذا وتقابل هذا وتكلم هذا وتكلم هذا، عادات اجتماعية، عادات اجتماعية جاهلية لا علاقة لها بالإسلام ولا بالمسلمين، فلا يغرنكم أنكم في مجتمع مليء بهذه الفتن، وليس هذا عذرا بين يدي الله سبحانه وتعالى. عباد الله، بل من الدياسة الجماعية التصاريح التي تخرجها وزارة الثقافة لبيوت الدعارة وبيوت الزنا وبيوت الخمر. هذا كله من دياسة الوزارة وما يعلنه الإعلام من الراقصات والعاريات والراقصات في أجهزة الإعلام، كل هذا من الدياسة، من دياسة القائم على الإعلام ودياسة القائم على وزارة الثقافة، والناس وراء ذلك الديوث يدخلون هم ونساؤهم لا يبالون لا يبالون. أرأيتم إن سمح هو بإنشاء بيوت الدعارة، أرأيتم إن سمح هو بإنشاء الخانات ومحل الخمر، أرأيتم إن سمح بإعلام هابط تظهر المرأة فيها في أدهى صورها في الأفلام والتمثيليات تحتضن هذا وتقبل هذا، إن كان هو ديوثا يقبل هذا في مجتمع المسلمين أتقبله أنت وتجلس تشاهد ذلك أنت وامرأتك وابنتك؟ ديوث ورب الكعبة يقر الخبث في أهله، يقر أن يشاهدوا ذلك. لقد أقررت أن ترى ابنتك علاقات خبيثة في فيلم من الأفلام أو تمثيلية، فلماذا ينكر عليها لو حصل منها مثل ذلك؟ فقد شاهدته بمرآك ومسمعك وبحضورك وشهودك، تتفرج على فيلم، الأسرة تتفرج على تمثيلية، تتفرج على الدياسة كيف تكون وعلى الخبث كيف يقر ليكون سلوكا متبعا بعد ذلك فيهم، وأنت تبتسم وترى هذا هو الترفيه الذي ترفه به عن أهلك وزوجك وولدك في الوقت الذي أمرك الله به أن تقي أهلك النار وأن تمنع فيهم كل مقدمات وأسباب وبواعث الزنا. مقر ذلك في جامعة، في مؤسسة، في مصلحة، فهي لون من الدياسة الجماعية. إذا أقر رئيس الجامعة لاختلاط وتباري الضحكات وهذه الأمور الساقطة التي نشاهدها ليل نهار فهو رئيس جامعة ديوث، وإذا رأى رئيس مصلحة ذلك في مصلحته وأقر ذلك ولم ينكره فهو ديوث. وكذا كل من أقر على شيء ولي عليه. فينبغي يا عباد الله أن ننظر ما أتانا الله من قوة لتغيير ذلك المنكر، وتصير الضرورة أشد ويصير الواجب أوجب الواجبات حينئذ لو كان في أهلك من زوج أو ولد أو ابنة أو أخت. عباد الله، إن العلماء وسعوا في اسم الخبث فقالوا الخبث يشمل الزنا وغيره، إلا أننا لا نريد في خطبتنا هذه إلا أن نركز على هذا الباب الذي اتفقت عليه كلمتهم، ألي هو الخبث بمعنى الزنا ومقدماته وأسبابه وبواعثه والدواعي إليه. مساكين نساء هذا الزمان، لم يجدن رجلا قواما، لم يجدن رجلا قواما، فإذا بها وهي ابنة لا تجد أبا يقومها، بل وجدت أبا ديوسا يقر ذلك الخبث فيها، ووجدت أخا ديوسا يقر ذلك فيها، فلما تزوجت وجدت زوجا ديوسا يقر ذلك فيها، حتى بقي المجتمع كأن الأصل فيه صفة الدياسة، فصار الرجال يمشون ويتبادلون المعاملات وينظرون إلى النساء والنساء ينظرن إلى الرجال، وهن على هذه الصورة المزرية القبيحة من التبرج بألوانه وأشكاله، ولا يكاد القلب ينتفض، فضلا عن أن ينتفض اللسان وينطق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في أهله وفي غير أهله. ولكن كلامنا اليوم على الكلام في أهله وعلى إنكار ذلك المنكر من أهله، فهو فرض عين عليه، فإن كان الآخر فرض كفاية في سائر نساء المسلمين وسائر رجال المسلمين فهو في بيتك فرض عين مما يسألك الله عز وجل عنه. مسكينة تلك البنت التي تخرج بهذا العري الذي هي فيه ولا تجد من يقومها، لا تجد أخا يرشدها ويأمرها وينهاها، لأنه الآخر له علاقات يحب أن تستره هي فيها، فتبقى الدياسة بين الرجال والنساء والإخوة والأخوات والبنات وآبائهن والأزواج وأزواجهن، فتنزل اللعنات من رب الأرض والسماوات ويحرم أهل الدياسة الجنة، فإنه لا يدخل الجنة ديوث. عباد الله، بل ربما وجدنا غير القائم على هذه المرأة من أعمامها وأخوالها، لو كان هناك أبا قواما رجلا ليس بديوث ويأمر ابنته بالحجاب وينهاها عن ألوان المنكرات التي ذكرنا وغيرها، ربما اجتمع الأعمام والأخوال ليقول له لما هذا التشدد، خلي البنت براحتها، مش كفاية كبتة، مش كفاية خنقة، مش كفاية البنت كذا وكذا. سبحان الله. وربما تجد هذا العبد العم أو هذا الخال رئيس مصلحة أو صاحب مكانة أو له سلطة في العائلة، ولكن صدق الله عز وجل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. ليس هؤلاء يسمعوا لقولهم، وليست أجسامهم ولا بدنهم ولا ما يلبسون من ألوان الثياب ولا مناصبهم بشيء، ما داموا يحادون الله ورسوله ويشاقون الله ورسوله فينبغي ألا تسمع لهم. فهؤلاء فيهم علامات النفاق وفيهم علامات الدياسة، فكيف تقرهم على ذلك وكيف توافقهم على ما يدعونه من الأمر؟ إنما هو الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. فمثل هؤلاء ينبغي أن تبتر ألسنتهم وأن يردوا كل مرد، حتى يعلموا أن لا شفاعة في أمر من أوامر الله عز وجل، وأن لا وساطة في حد من حدود الله عز وجل، وأن لا يتكلم بكلمة تدعو إلى دياسة، بل يقال له: أنت ديوس، إذ تأمر بالمنكر والخبث في الأهل والولد. فإذا سمع هذه الكلمة قال أحدهم: ربنا تضايق، وألا يضايقنا نهيه عن المنكر وإقامته للباطل؟ ينبغي أن يرد هؤلاء ويكون فينا قوة في رد هذا المنكر، لأن هؤلاء الذين ولينا، هؤلاء بناتنا وأخواتنا وزوجاتنا. فإن لم يكن لك قوامة ولا سلطة على زوجة وابنة وأخت، فمن إذن؟ وكيف ستقاوم المجتمعات إذن؟ عباد الله، الدياسة درجات كما أن الزنا درجات، فانتبهوا حتى لا تستهين بأي شيء من بواعث الزنا ومقدمات الزنا، فإنه لا يدخل الجنة ديوس. وفي الحديث الآخر: لا يشم رائحة الجنة، لا يشم الديوس رائحة الجنة. هذا من العوائق والعقبات التي تحول بينك وبين دخول الجنة، التي هي الطلبة الغالية التي لأجلها نصبر على ما يصيبنا ولأجلها نقوم بالليل والنهار. إنك تحرم منها، من سلعة الله، من جنة عرضها السماوات والأرض بهذه الدياسة. عباد الله، في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فالعين تزني وزناها النظر، والفم يزني وزناه التقبيل، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، أي المشي إلى ذلك، ويصدق ذلك كله أو يكذبه، ويصدق ذلك كله أو يكذبه الفرج. فمقدمات الزنا تسمى زنا. صحيح أنه لا يقام الحد عليه برجم أو جلد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سماها زنا. فالعين تزني، والأذن تزني، واليد تزني، والفم يزني، والرجل تزني، إذ أن هذه الجوارح تفعل أفعالا تبعث على الزنا، وتهيئ الفرج على الزنا، وتهيئ النفس على الزنا. فكل من أقر في أهله هذه النظرات المحرمة والمشي المحرم واللمسات المحرمة وألوان الأمور والبواعث على الزنا، تسمى هذه الأعمال زنا، ويسمى صاحبها ديوسا، وإن كان كل فيه حظه من هذه الدياسة التي تحرم العبد من دخول الجنة. عباد الله، نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا الخبث، وأن يطهر بيوتنا وبيوت المسلمين، وأن يجعلنا هادين مهتدين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أنعم الله عليك بزوجة وليس لغيرك زوجة، وأنعم عليك بالولد وليس لغيرك ولد، وأنعم عليك بالأهل والعشيرة والأسرة والعائلة وغيرك مشرد. فينبغي أن تشكر هذه النعمة بأداء حقوق الله فيها وإقامة حدود الله عز وجل فيها. فما غر هذا الديوث؟ ما غر هذا القنذع؟ ما الذي غره بربه والذي جعله يستمري ذلك في أهله ويبقيه من غير إنكار؟ هل غره الانفتاح العالم المزعوم؟ وهل العالم يغني عنه شيئا أمام الله عز وجل؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، هكذا قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلو زعمت أن هذا هو الاتجاه العالمي، الانفتاح، أن المرأة تخاطب هذا وتكلم هذا، هذا اتجاه الكفار وهذا سلوك الجاهلية، أما المسلمون هم غرباء ولهم منهاج ولهم شريعة ولهم رب يأمرهم وينهاهم ولهم رسول يتبعونه، إلا إن أراد العبد أن يسلك مسلك هؤلاء فيدخل مدخلهم ألا وهو جهنم. عباد الله، ما الذي غر الناس، ما الذي غر الرجال بهذه الدياسة حتى يبقوا فيها مستمرين لها قابلين لها؟ هل تأثرهم بأقوال الغرب؟ هل تأثرهم بأقوال العلمانيين المنتسبين للإسلام؟ ما الذي غره وجعله يستمر في ذلك؟ وهل هؤلاء العلمانيون والإعلاميون يدافعون عنه أمام الله عز وجل؟ هل سيتشدقون كما يتشدقون اليوم بأعلى أصواتهم وتفتح لهم القنوات؟ هل سيفتح لهم هذا الباب بين يدي الله عز وجل؟ أم لا يغني مولا عن مولا شيئا؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، كلكم مسؤول. ويأتي بين يدي الله عز وجل وحده ليسأل عن ذلك كله، عن نعمة الزوجة وما قام فيها من حدود الله، ونعمة البنت وما قام فيها من حدود الله، ونعمة العائلة والأخت والأسرة وما قام فيها من حدود الله عز وجل. فكلكم راع وكلكم مسؤول، مسؤول عن تطبيق الشريعة في هؤلاء، خاصة في هذه الأبواب التي هي أمس الأبواب وأدقها وسبب الفساد المجتمعات. ما الذي غرك بربك الكريم؟ تقليد الأعمى؟ أنك تقلد جارك أو عمك أو خالك أو الأستاذ فلان أو الأخ فلان؟ لا يغنون عنك من الله عز وجل شيئا. أما أنك قد تعودت رؤية هذا، وكثرة المساس تميت الإحساس، فصرت لا تحس أن ابنتك عارية، لا تشعر أن امرأتك تكلم رجلا، لا يحرك رجولتك أن رسالة جاءت لامرأتك أو لابنتك، أو أن مكالمة طالت. لكثرة المساس مات الإحساس وتبلد في الرجال. كل هذا لما طال الأمد على الرجال صاروا يعتبرونه كأنه شيئا، كأنه شيء مباح، وتعالى الله عن ذلك، وتعالت الشريعة عن ذلك، وليس ذلك إلا كسل وتهاون. ما الذي غر هذا الديوس؟ أغره أنه لا قوامة له، أنه صار لا يستطيع أن يأمر امرأته ولا أن يأمر ابنته ولا يأمر أخته، فلما تزوجت إذن وأنت لست أهلا للقوامة؟ فمن عرف في نفسه من الآن أنه ليس أهلا للقوامة فلا يتزوج، لأنه سيوقع نفسه في مجموعة من المسؤوليات توبقه النار وإن كان في الظاهر من الصالحين. فقد تجد رجلا من أهل المساجد وابنته الله أعلم بها، وزوجه الله أعلم بها، وأخته الله أعلم بها. لا أقول أنه هو الذي يتحمل سيئات، بل يتحمل سيئات أن رآهم على المنكر ولم يمنعه فيه. أما ما يخفون وما يبطنون فهذا لا يعلمه إلا الله. أما أن ترى ظاهرهم على السوء وتزعم أنهم على شيء، ليسوا على شيء، ولست أنت على شيء، بل أنت ديوس وهم قائمون على هذا المنكر الذي تستره أنت وتبارك وتقيم عليه وتنفق عليه. إن الله عز وجل جعل بيدك القوامة والإنفاق، وجعل بيدك الطلاق والزواج، جعل بيدك ذلك كله لأجل أن تكون لك قوامة في إقامة شرع الله وإقامة دين الله عز وجل. فمن تخلى عن كل هذه المسؤوليات فليوطن نفسه على دخول النار، إذ أن الجنة لا يدخلها ديوس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحتج بضعف شخصيتك ولا بتسلط امرأتك ولا بعناد ابنتك، فليس هذا ليست كل هذه أعذارا، بل ينبغي بما أوتيت من قوة وحكمة فتستعمل تلك القوة والحكمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يسابق عائشة ويداعبها ويحسن إليها، فكان أحسن الأزواج، هو الذي احمر وجهه ووقف على الباب ولم يدخل البيت لما رأى في البيت صورة، لما رأى قراما لعائشة عليه صورة تغير وجهه وتمعر وأبى أن يدخل البيت. أما أن تأبى أن تدخل البيت لأمور شخصية وأمور خاصة عندك أنت لحاجاتك وطلباتك وتنسى أوامر الله عز وجل، فهذا هو الديون الذي ينسى ربه ولا يعرف إلا نفسه، فهو قد يغضب ولا يدخل البيت، ولكن ليس لأمر شرعي بل لأمور الدنيا التي يريدها هو لنفسه. لا، بل قد نفرط في كل أمر من أمور الدنيا إلا هذا الأمر، لأن هذا الأمر لو حصل ووقع يحول بيننا وبين دخول الجنة. وأي شيء أشد يحذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ من التحذير بأنك لا تدخل الجنة. عباد الله، أحيانا يكون هناك أسباب خاصة، يقول شهرتي وسمعتي. شهرتك وسمعتك، شهرتك وسمعتك ومكانتك بين الناس أشد من مكانتك يوم القيامة عند الله عز وجل، وأنت أشد عليها حرصا من تلك. عباد الله، ليس هذا عذرا أنك صاحب شهرة والمعروف، ولو حصل أي انتفاضة لهذا أو منع لهذا، وربما تكلم الناس، تكلم الناس أنك تنهى عن المنكر وأنك تأبى الدياثة، فإن كان الناس لا يرون هذا خيرا فيكفيك أن رب العالمين قد أمرك به. هل لأنك تحب زوجتك والمحبة قد أخذت حدا يحول بينك وبين حب الله عز وجل؟ فأحيانا الإنسان يجد محبته لزوجه وحرصه على الوداد تكون هي السبب المانع القوي لأن ينهاها عن ذلك المنكر، يخشى أن تخدش تلك المحبة، ويرى أن خدشها بهذا الأمر ينبغي أن يتجنب للبقاء عليها كاملا. هيهات هيهات، ستذلك هذه المحبة حتى تدخلك النار، لأنها محبة في غضب الله وفي سخط الله وليست في مرضاته. إنما أباح الله أن يتراجع، أي ترجع الزوج للزوج، إن ظن أن يقيم حدود الله، فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. فإن كنتما تتراجع، أي ترجع إلى الزواج والعشرة والحياة الزوجية، ولا تقيم حدود الله فلا ترجع، لأن الحياة الزوجية إنما أقيمت لإقامة حدود الله. ويوم نتعلم كيف نقيم حدود الله في بيوتنا وأسرنا وعائلتنا ومن ولينا، سنجد هذا نتيجة تلقائية في مجتمعاتنا بإذن الله وحوله وقوته. أما أن يكون الصغير والقدير قد أجمعوا جميعا على ترك شريعة الله، كل واحد عنده الأسباب والمبررات التي يترك فيها تطبيق هذه الشريعة وإقامة هذه الحدود من ألوان المحبة والعلاقات والسلطات والشهرة والمال، ويجعل كل هذه حائلة بينه وبين إقامة شرع الله ودينه، فاعلم أن ذلك كله يحول بينك وبين الجنة. ما غرك بربك الكريم وجعلك تقع في هذه الدياثة؟ ألأن عليك مؤخر عالي تخشى أن تطالبك به؟ ألأن عليك قيود مالية أو قروض مكتوبة؟ كل هذا يا أخواني هين أمام عذاب النار، كل هذا لا شيء أمام عذاب النار. فلابد أن تقدر الأمور قدرها وتعلم ما الذي يبالى به وما الذي لا يلتفت إليه. عباد الله، صرنا نستهين بفعل كثير من المعاصي، وهذا على رأسها، وهذا من أشدها فتنة، وهذا من أعظمها سببا لفساد هذا المجتمع وفساد المسلمين ومجتمعات المسلمين. هناك أسباب أخرى تسمى أسبابا عامة، وهو الإعلام ومشاهدة الأفلام والتمثيليات والإعلانات الداعرة والمشاهد الفاضحة والأغاني الماجنة، فصار هذا هو إعلام المسلمين، هكذا زعموا، صار إعلامهم أغاني فاضحة وإعلانات داعرة، داعرة فعلا، تجد امرأة تتزين وتخرج لهذا الإعلان أشد مما تتزين في بيتها، والرجال جميعا الديوثون ينظرون إليها ولا يبالون، عادي، صار عادي جدا أن ينظر الرجل إلى إعلان فيه امرأة تقفز هنا وهناك، عادي جدا أن ينظر إلى فيلم فيه شيء من هذه الخبائث، عادي جدا أن يرى شيئا من الأغاني أو أن يسمعها أو تجعل نغمة لمحمول أو كذا، صار شيء عادي، صار الخبث هو الأمر السائد بيننا، وصار التستر على ذلك وقبوله والدياثة لأجله هو المقبول عندنا وغيره هو المنكر. فعلا زمان قد جعل فيه المعروف منكرا والمنكر معروفا. عباد الله، من الأسباب العامة تلميع الفاسقين والفاسقات والمغنين والمغنيات والممثلين والممثلات، صاروا أبطال، بطل الفيلم والمطرب العالمي والمطرب اللي أخذ 100,000 في كذا ونصف مليون في كذا، فصار الناس يرون هذا شيئا فصار التقليد له والعمل على طريقته هو المتبع. فهذا من الأسباب العامة التي لا تغني عنا شيئا أن تكون سمة عامة للعالم أو لمجتمع منتسب إلى الإسلام. حتى غدت البنت والأخت والزوجة تتغنى أنها تحب المطرب الفلاني وأنها متعلقة بالممثل الفلاني، وتقول هذا جهارا وتكتبه على صفحاتها، ويراه أبوها وأخوها وزوجها ولا شيء. هذه حرية طبيعية صارت في مجتمعات المسلمين. صرنا كالغرب، صرنا كالكفار، صرنا كمن لا دين له. عباد الله، لابد من عودة صادقة، لابد من توبة صادقة، لابد من عزيمة أكيدة أن يأخذ العبد هذا الأمر ويجعله نصب عينيه، لأنه سيحول بينك وبين دخول الجنة. فتذكر كل أمور الديات التي قد تقع فيها، واعلم أن ربك غفور لمن استغفر وتواب لمن تاب، فمن آب ورجع وجد الله غفورا رحيما وغفر له ما سلف. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولكن إذا أردت وإذا سلك وإذا استغفر وإذا تب وإذا تركت هذه النياسة غفر الله لك ما مضى. أما أن تبقى إلى أن تلقى الله على ذلك فاعلم أنه لا يدخل الجنة ديوس، والنبي لا ينطق عن الهوى، قال لا يدخل الجنة ديوس، لا يكلمه الله، لا ينظر الله إليه، لا يجد ريح الجنة، كلها عبارات توبخ الديوسين وتحول بينهم وبين تلك الدياسة. عباد الله، خذ على يد زوجك وعلى يد ابنتك وعلى يد أختك، تارة بالشدة وتارة بالرحمة والإقناع، لا أن يبقى الإقناع هو ديدنك وتفرك الصوت الذي يحول بينهم وبين هذه المنكرات. فإن كثيرا من النفوس لا تأتي بالنصيحة وفقط وبالهدية وفقط، تحتاج إلى أن ترى الصوت، فإذا رأت الصوت وعرفت أن هذا أمر ممنوع وهذا شيء مرفوض وأنه لا يفعل كذا ولن يكون لها كذا إلا إذا التزمت بكذا، حينئذ ستفعله ولو قهرا. فقد أمرنا أن نضربهم إن لم يصلوا، أن نضربهم إن أقاموا المنكر وفعلوا المنكر، وجعل للضرب حدودا وضوابط ينبغي أن تراجع. ولكن في النهاية هناك سلطة للرجل وقوامة للرجل، إن لم يستعملها عوقب على تركها، ألا وهي العقوبة ألا يدخل الجنة، ألا يدخل الجنة. ودونكم سير الأولين وسير الصالحين. علي بن أبي طالب يقول: أما تغارون أن يخرج نساؤكم، أما تغارون أن يخرج نساؤكم، فإنه بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق يزاحمن العلوج. قل سمعت أن نساءكم بيخرجوا وممكن تختلط بالرجال في السوق أو في غيره، أنتوا تعرف هذا الأمر وتسكت؟ علي بن أبي طالب انتفض لهذا وخطب الناس وخلهم لو فعلتم لكان كذا وكذا وكذا، بصفتي مسؤول على نصيحة المسلمين وتوجيههم وأمر بالمعروف ونهيهم عن المنكر. في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عن غير مصفح عنه. بقول لو شفت واحد بس بيكلم زوجتي بالسيف وهضرب رقبته. فضحك الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا، رسول يتكلم عن نفسه، لأنا أغير منه والله أغير مني. ولهذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لماذا حرم الله النظر المحرمة؟ لماذا نهى الله عز وجل المرأة أن تتعثر في غير بيت زوجها؟ لماذا قال: ولا يضربن بأرجلهن، لا تحدث صوتا برجلها وخلخالها لئلا يلفت نظر الرجال؟ لماذا حرم الله هذا؟ لأن الله يغار غيرة تليق بجلاله، ورضي هذه الصفة لنفسه ولرسوله وللصحابة كسعد رضي الله عنهم. فعلم أن الذي يخلو من هذه الصفة ليس منتسبا إلى هؤلاء ولا يحب مثلك هؤلاء، فلينظر أي المسالك يسلك وأي الناس قد اتبع ليرد موردهم ويسلك مسلكهم. الغيرة إنما يتصف بها الرجال، إنما يتصف بها أفداد الرجال إن كان لا يزال في الزمان رجال. إنها إقامة لدين الله عز وجل في الضعيفين، في المرأة والبنت والأخت. إنها إقامة دين الله عز وجل في أعظم فتنة تقع في المجتمع وتفتن الشباب وتعطل الإنتاج وتعطل سير المجتمع كله. عباد الله، فرق كبير بين رجال اليوم ورجال الأمس، فرق كبير بين رجال اليوم ورجال الأمس. فرجال اليوم أكثر ما فيهم أنهم كالدواجن، صاروا داجنة لا أمر لهم ولا نهي، لا سلطة لهم ولا قوامة لهم. هذا ديدن أكثر الرجال إلا من رحم الله عز وجل، وهذا عكس ما كانوا عليه بالأمس. واعلم أن الرجولة ليست في أعضاء الذكورة، إنما هي في القوامة التي تقوم بها لهذه الزوجة ولهذه البنت ولهذه الأخت. أما أن يكون ليلنا ضائعا ونهارنا ضائعا ولا نقيم لله شريعة لا بالليل ولا بالنهار بل نقيم تلك المنكرات، فالرجولة يا أخواني ليست ثوبا يستعار ويلبسه الرجل، الرجولة سلوك وقوامة لهذه المرأة من زوجة أو أخت أو بنت. فنسأل الله عز وجل أن يعيد إلينا رجولتنا وأن يذهب عنا ديوستنا وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلمنا. وأن يأخذ بأيدينا لتقويم ما ولانا ومن به علينا سبحانه. اللهم اهد زوجاتنا واهد بناتنا واهد أخواتنا، اللهم اهد نساء المسلمين واهد رجال المسلمين، اللهم أقم فينا شرعك ودينك وعلمنا كيف نقيم ونلتزم به على النحو الذي يرضيك عنا. اشف مرضانا وارحم موتانا وألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك ربنا سبحانه وتعالى أن نعاقب يوم أن نسأل بين يديك، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعلم أن خطبة اليوم ربما تكون ثقيلة على كثير من الرجال، وربما أصيب كثير منهم باليأس أنه ينظر إلى كل ما ذكر من أمثلة، وهي جزء يسير جدا من أمثلة الدياسة الموجودة في مجتمعنا، فيرى في نفسه كالعاجز عن تغيير شيء من ذلك. وهذه مشكلة كبيرة جدا، أنك إذا وجدت نفسك في أمر مخطئ بنسبة 100% 90% أن تغفل عنه وتتغاضى عنه، لأن التغاضي والغفل عنه تعني أنك وقعت في العقوبة لا يدخل الجنة تدينه. بل ينبغي على صاحب القلب أن يبدأ يفكر ماذا سيفعل لإقامة هذه الأوامر من شريعة الله. فأنت مطالب بإقامة هذه الشريعة وتطبيق هذه الشريعة فيما أوتيت من سلطة، فتبدأ تفكر كيف ستفعل. أقول بداية يا أخواني، كل عمل قبل أن يبدأ العبد فيه وينوي له نية لابد يكون في اتجاه عام، في مفهوم لهذا الأمر. هل فهمنا لماذا الزواج أصلا؟ لماذا الزواج؟ إن الزواج شرعه الله سبحانه وتعالى للدنيا كلها لأجل صلبة عظيمة، لأجل غاية عظيمة، وهي أن يقام في هذه الخلية شرع الله وحدود الله. لأن حياة المؤمن أصلا ونيته أصلا لأجل الدين، لأجل حمل الأمانة التي عرضها الله عز وجل على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. فأساسا نحن متزوجين عشان نقيم حدود الله، عشان نقيم شرع الله. اللي من أول الطريق كان غايته في الزواج، مقصده في الزواج حاجة تانية وغافل عن هذا الموضوع، هو الذي أصيب بالاكتئاب اليوم، هو الذي أصيب باليأس اليوم. ليه؟ لأن اتكلمته في اتجاه غير الاتجاه الذي في رأسي، فأنت تتكلم عن حاجة بعيدة تماما عنه. هو في دماغه الزواج، واحد حب واحدة وتعرف عليها وعجبته وعجبها، والإعلام الفاسد كله أوحى إليه ذلك من الزواج كده، ويحبوا بعض ويعيشوا بقى، والحب اللي ما حصلش اللي هيستمر وهيدوم وكذا وكذا، هذا تفكير غير المسلمين. ليه؟ يعني المسلمين ما عندهمش هذا الحب والوداد أبدا، بل أصل الحب والوداد عند المسلمين، الحب الحقيقي والوداد الصافي المرتبط برب هؤلاء، برب الذكر والأنثى. فالأساس يا أخواني أننا يوم أن أردنا الزواج، أردنا الزواج بإقامة حدود الله. حتى أن الله سبحانه وتعالى ذكر للرجل الذي طلق المرأة، طلقها وساءت الأمور، عايزين ترجعوا ثاني؟ عايزين يا رب نرجع. قال فلا جناح عليهما أن يتراجع، مفيش مشكلة يرجعوا لبعض ثاني، إن ظن أن يقيم حدود الله. إذا كنت رجوع ده هتصلحوا بقى البداية السيئة اللي كانت سبب لفساد الحياة، هتقيموا حدود الله. حدود الله يعني أوامر الله، شرائع الله، الأحكام الواردة في القرآن والسنة، هتقيموا الحدود. يلا رجعوا لبعض، ستستقيم الحياة. فإذا أراد أن يتزوج ياتي تقول له انفر بذات الدين، يجي المغفل اللي مخه فاسد بالإعلام يقول يعني هتجوز شيخة، أنا عايز امرأة، عايز يعني امرأة لعب وضحك وكذا وكذا. ومن قال أنك تحرم ذلك؟ إنك تحرم ذلك بمعصية الله، وتنال منه الحظ الأعظم بطاعة الله. أبواب السعادة بيد من يا أخواني؟ مين اللي يملك السعادة؟ من الودود؟ أليس الله؟ الودود هو الله اللي يغرس الود والحب في قلب زوجة أو زوج، هو الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما استطعت أن تؤلف بين زوج وزوج، ولا زوجاتك. فلابد من إرضاء الودود حتى يلقي الوداد بينكم. فإن أسخطته رأيت ذلك هو إسخاط الله في خلق امرأتك وتفسد الحياة ولا تسعد، حيث أن هذا مصدر سعادة تفقد هذه السعادة، يكون مصدر الشقاء عكس المطلوب، لأنك قابلت أوامر الله بعكس المطلوب، فكان الجزاء من جنس العمل. فبداية يا أخواني، اللي تزوج والذي لم يتزوج لا بد من جلسة مع الزوجة. احنا عايزين نصحح المسار في ايه؟ معلش اقعدي ونفهم ونشوف انت اسمك ايه؟ اتجننت يا رجل، اسم ايه؟ قولي لي بس انت اسمك ايه؟ هتقول اسم فلان بنت مين؟ ايه اللي جرالك؟ قولي لي بس انت مين بنت مين؟ انا فلانة بنت فلان. الديانة في ايه بالضبط؟ انت كنت في امن الدولة؟ واستجوبته ولا استجوبني زيهم؟ الديانة ايه بسألك؟ هتقول مسلمة. يعني ايه مسلمة؟ هتبدأ تفتح حوار ان مسلمة تؤمن بالله تتبع الرسول كويس، افتري وانظنك مسلمة. انا بتكلم على ضعيف الشخصية اللي لسه هيقوم وهيبدأ حوار من الف من الصفر. فبدأت تفهمها انها مسلمة ولها رب ولها رسول. هو انا ينفع اجمعك يا ملعان؟ قال يا رجل انت النهاردة مالك؟ انا بسألك ينفع؟ اه. طب ينفع فلان يجمعك او فلان او فلان؟ هلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قوم قوم احنا مش عارفين اعدلك. ردي علي، مين اللي احلك ليا من دون كل هؤلاء الرجال؟ واحلك ليا من دون كل هؤلاء النساء؟ فنبدأ نستحضر نعمة الله. عايزين بقى نبدأ نشوف ايه اللي يرضيه عشان يرضى عننا. يعني انت عايز ايه من الاخر؟ عايز نرجع لكتاب ربنا ولسنة النبي صح، واللي صح نعمله، لا نتكلم ولا انت تتكلم. انا كبير ربنا وانت كبيرك ربنا، ولازم نرجع للكبير المتعال. ابدأ افتح هذا الحوار مع زوجة، ابدأ جيب بنتك جيب اختك وافتح الحوارات دي. نبدأ نحس يا اخواني ان احنا مسلمين، وفي فرق بين مسلم ونصراني، بين مسلم ويهودي، بين مسلم ومشرك، بين مسلم وبهيمة. ما البهائم بتتزوج، وربما يكون البهائم أكثر أنثى من البشر. ليه؟ ده الأصل أن الله عز وجل جعل بيننا مودة ورحمة. إيه اللي جرى؟ اللي جرى إحنا ما عقمناش حدود الله. اللي جرى إنك شايفها طول الخط إنها لبسة ميكروجيب ومينيجيب وقصير وطويل وضيق وجنس وستريتش ومش عارف إيه، وإنت عادي عادي تغضب ربنا. طيب سيسخطها الله عليك، مش ده كله علشان محافظ على ودها وحبها والحياة الزوجية والأولاد والأشياء اللي بتقعد تقولها ديت مقابل ايه؟ ده كله مقابل شرع الله. طيب خد بقى اتلقى وعدك من العزيز الجبار الذي لا يعاند ولا يكابر ولا يغالب، فتبدأ تتلقى العقوبات من مصدر الأنس يبقى مصدر شقاء، مصدر الوداد مصدر كره وكراهية، يتصير هي أكره مخلوق على وجه الأرض، ربما لا يكره سائر الخلق مثله. والعكس صحيح. ليه؟ لم يقيم حدود الله، لم يقيم حدود الله. فدي الخطوة الأولى، فتح باب حوار شرعي لا نقبل سواه. نغلق الباب ده، مش مقبول، بدأنا نشك في إسلامها، مش مقبول ان احنا نتكلم بقال الله وقال الرسول. اما هنتكلم ازاي؟ بالعادات والتقاليد، هنرجع للجاهلية وهنرجع للشرك. وصل الناس والمجتمع وابويا وخالي وعمي وخالتي والعيلة والعزبة، هنرجع للكلام ده تاني، رجعنا للجاهلية. ألسنا ننكر على الكبراء والرؤساء ذلك؟ فإذا وجدناه في أنفسنا ينبغي أن ينكر أيضا. فيبقى باب الحوار مغلق، إذا مش هنعرف نقيم حدود الله. تبدأ تشوف كيف تقومها لإقامة الحدود، وإلا فالفراق. وإلا فلماذا شرع الله الطلاق؟ لأنها ضربة موز؟ لأنها مش قد كده؟ لا، إنما الطلاق في المرتبة الأولى، والعداوة اللي حذر منها رب العالمين، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، على العداوة الشرعية هتدخلك النار، ستجعلك ديوسا، ستجعلك قائما قواما على المنكر، منفقا في سبيله، مباركا له راضيا به. لا ما تدخلش النار، هذه الوحيدة التي لا أقبله. أنا أقبل حاجة في كرامتي، في شخصيتي، في حاجة من حقوقي، لكن في حق الله وهو يمنع من دخول الجنة لا، مع السلامة. بنظر لو كان ده الأصل عندنا لاستقامت من باكر. فاحنا نحتاج لتقويم هذه النية في قلبك وفتح هذا الحوار. رقم اثنين أو ثلاثة، تبدأ بأهم المواضيع. انت هتجد خلل كثير جدا في 20-30 حاجة. ابدأ بأهم المواضيع بالنسبة لهذه الزوجة. أهم موضوع بالنسبة للزوجة دي حاجة، وبالنسبة للزوجة دي حاجة ثانية. قد ترى امرأة منتقبة لا يظهر منها شيء، خلاص يبقى مش هنكلمها على الثياب. موضوعها مش موضوع انك شايفها متبرجة، لها موضوع ثاني، هي أقامت شيء من هذه الشريعة في الثياب. طب قضايا الاختلاط، قضايا انها تتكلم وتهزر مع الموظف، قضايا انها تراسل او تبعت رنة لفلان او فلان، وان في وسط ما بينهم وفي فايبر ما بينهم وفي مش عارف فيس ما بينهم، دي ما تكونش مقاومة عندها، هي منتقلة في ثيابها. طب ناخذ الخطوة الثانية في هذا السلوك، في المحادثة، في الاختلاط في العمل، مقاوم او غير مقاوم، دي مسألة رقم اثنين. يبقى اذا استقامت ثياب لكن تراها متبرجة، تراها متعطرة، لابسة حاجة ضيقة، لابسة ستريتش على ايديها ولا على افخاذها ولا على قدمها، لا لازم هذا يقوم. دي رقم واحد، ما نتكلمش بحاجة غير في الموضوع ده. مش احنا قلنا مسلمين؟ نشوف الاسلام بيقول ايه؟ هل هذا يقره الاسلام؟ يقره الدين؟ ونبدأ نقيم حدود الله في الثياب. يبقى الخطوة الثالثة يا اخواني، نحن نبدأ بأولى الأولويات، أولى الأولويات ونقيمها. نتكلم أولى الأولويات فيما يتعلق بموضوع الدياسة، لأن واحد يقول لي مش أولى الأولويات التوحيد، ما ده احنا اتكلمنا فيه في الأول، اسمك ايه وديانتك ايه ويعني ايه مستمع، ده بتكلم في التوحيد كده بأصل الأصل، والنبي متبع مين وبنسمع كلام مين والرسول ده بالنسبة لك ايه. يبقى انت أقمت العقيدة والتوحيد في أول حوار. احنا نتكلم عن الأحكام الفقهية المتعلقة بالدياسة، ديوس يعني يقر الخبث في أهل الزنا، مقدمات أسباب دواعي أو بواعث. وجدت أن هذه بواعث على الزنا، مقدمات للزنا. أول حاجة خير الرجل يفكر في المرأة دي لبس لبس ملفت، بتضرب بخلخلها، عاملة زينة، حط مكياج، ده أول شيء ملفت. فنبدأ نمنع هذا الشيء الملفت الذي يوقع في الخبث. نشوف المرحلة اللي بعده، اللي بعده، وهكذا. يختلف فيها النساء، ليس كل الخبث الموجود في أهلينا وذوينا ونسائنا ليس كله سواء، فكل واحد لها لون معين. شوف أعلى الخبث عندها أسوأ شيء عندها، وهذا اللي بدنا نتكلم فيه، وتغض الطرف الآن مؤقتا عن سائر الأمور حتى يقبل كلامك. لأنه جئت الآن تقول أيوة كذا، وأنا بشوف النظرات كذا، وأشوف طير الناس محمول كذا، والثياب كذا، والاختلاط كذا، وتبدأ تجمع الأمور. يعني أنا ما عندتش نفعة، يعني أنت ما عندتش قابلني، يعني أنت كذا، بخار راح لحاجة ثانية خالص غير الموضوع الأساسي. الموضوع موضوع شريعة ودين، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أكثر من مرة أسر إلى بعض أزواجه حديث، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. عرف بعضه وإيه؟ وأعرض عن بعض، يعني قال له الأخطاء كلها اللي يعملها. فالرسول عرف بعض هذه وأعرض عن إيه؟ عن بعضها. أعرض ليه؟ لأن ده مش هنتكلم فيه دلوقتي، ده جاي دوره، سيمهد له الأمر الأعلى. وانت لما اتكلمت في الثياب والمكياج والزينة انت كده مهدت للأمر اللي بعده وللي بعده وللي بعده وللي بعده. وهذا من الحكمة التي ذكرتها في الخطبة، لازم يكون الرجل من قوامته يكون على علم بالشريعة ويكون حكيما في تطبيق هذه الشريعة. لهذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه خليفة المسلمين قال إذا أردت أن آمر الناس بشيء في صدورهم مر تيد عليهم شوية أعطيتهم معه الأمر الحلو. شايف الحكمة؟ ها؟ وهو بيديهم الحاجة الكويسة في حوافز في كذا يوحي لهم بس خلي بالكم في الشرع في كذا، يبقى الحلو أصد المرة تقبل. خليك حكيم مع زوجتك وأهلك بهذه الطريقة، خلي الحاجة الحلوة والمكافأة والزيارة والرحلة وتلبية الطلب هي بتطلبه من زمان ومباح وانت ما كنتش نفسه وتلبيه مقابل. خد الحتة دي اللي هي تقيلة على نفسها، اللي هي من شرع الله وينبغي ان تكون خفيفة على النفس، ولكن نحن حكماء فتعطي مع هذه الحلوة الشيء اللي هو كان ثقيل على النفس فيقبل. دي مع دي تعادلها توازنها ويعدي الأمر. أرأيت كيف تفعل مع الصبي الصغير ها؟ وتجيب له شوكولاتة وتجيب له حاجة حلوة علشان يعمل كده. نفس الكلام نحن ككبار نحتاج إلى هذا، نحتاج في تقويمنا إلى هذا السلوك. فنأخذ مع هذا الشيء الثقيل على النفس شيئا آخر حلو، لكن لا يكون السلوك يا أخواني فيه تجهم وكذا. أنت النهاردة روح بيت لكل واحد الشيخ إبراهيم قال لنا أنت سبب دخول النار، شوف يا تتوزني وتنضبطي وإلا كذا وديتني الزاهية معك هاغتال أنا بعد كده. لا يا أخي تكون حكيما، ولا تجيب سيرة الشيخ إبراهيم ولا الشيخ إبراهيم قال كذا، هي من هي ولا الشيخ إبراهيم ولا الشيخ فلان، هي ليها الأمر بالله وبالرسول. لأن كثير من الرجال يتصل يا أخواني فاكر أن أنا هاجي أقوم له امرأته. يا شيخ طب ممكن حضرتك تتدخل؟ تدخل اتدخل اعمل ايه؟ ما هو حضرتك برضك هيكون ليك كلمة عني. ازاي يا ابني؟ ده انت اللي بيدك كل السلطات، كل السلطات عليها كامرأة بيدك انت، اشعارها انها امرأة وانت بيدك انت، اللي هو اعز ما تمتلك المرء او من ينشع في الحلية. هي طالعة على كده على الدلال وانها وانت وعايز اللي يدلعها ويقول لها وكذا، ده بيدك انت، انا ما عارفش اعمله، وده اللي تملكه وتقدمه ترخي او تشد به. ولهذا كانت النصيحة اول شيء تقوم به فعظوهن، والثانية ايه؟ وهجرهن في المضاجع، بتشعرها ان انوثتها مرفوضة ادام ما بتقيمش حدود الله. انت اللي بيدك الاسلحة، انت اللي بيدك اسباب التقويم. والنصيحة النصيحة مقبولة منك اكثر مني. ازاي يا شيخ؟ ازاي بقولك كده؟ هتعلمون أن كثير من الأمور الشرعية أصحابه يأخذونها لحبهم للأشخاص الذين يأمرونهم بها، ما بيقولش واخد باله من الأمر الشرعي ولا نداء يقربه من ربنا، مش واخد باله، هو بس بيحب الشيخ فلان أو الأستاذ فلان أو الأخ فلان فلما قال له استجاب، أحيانا بدون ما تذكر الأدلة. وأشد الناس وأقرب الناس إلى قلبها هو أنت لو أحسنت استعمال ذلك. لكن شوفي في درس يومي لازم تسمعيه، في خطبة لازم تحضريها، في كذا مش هتستجيب. يا نفسي نفسي بشوف كده الزوج واخد زوجته رايحين، نفسي تكون انت اللي معايا، بحلم تكون انت اللي معايا ونروح. دخلت لها من باب ايه؟ الزوجية والأنوثة، من بابها الذي تبقاه، من بابها الذي تبقاه. وكل امرأة لها طريقة لا يعلمها إلا زوجها، هو عشيرها، هو زوجها، هو من أفضت إليه وأفضى إليه، هو اللي بيقول لها كلام وبتقول له كلام ما حدش بيسمعه في الدنيا غيرهم، فيش حد هيفضي الى احد كما يفضي الزوج الى الزوجة. فاكثر واحد يفهمها ويفهم شخصيتها ويفهم داخلها انت. فان لم تكن فقهت ولا فهمت، فلا فهمت نعمل لك ايه بقى؟ دكتور صاحب الجوازين بقى لنا 20 سنة، 20 سنة لسه ما فهمتش ايه اللي بيرضيها وايه اللي تجيبها منه، يبقى انت مش قوام، يبقى قوامتك فيها نقص. ولو كان هذا عجز عندك اصلا في تركيبتك ينبغي ان يقوم. ازاي؟ بقراءة سلوك الازواج الصالحين على مر التاريخ وكيف كانوا يفعلون. تقرأ سير كده الصحابة والتابعين مع ازواجهم مع زوجاتهم ماذا كانوا يفعلون، وتبدأ تفكر انك تتأسى به، ستكتسب القوام. فهي اصلا فطرية جبلية، انت رجل مخلوق انك رجل لك قوام من صغرك. يعني لو جبت عندي نور وصفية ولد وبنت، لا وهاتي وهاتيلي واعمليلي، لسه صغير. لكن في مقومات الرجولة، ليس معنى كان ان رجولي هاتي وخدي، لكن هو في هذه النقوة، وهي تلبي ذلك راضية فرحانة، انا واخد دي النور، انا جايبة دي النور، دي عشان نور خلقت وجبلت وهي امرأة ولسه صغيرة على ذلك. فانت مطالب ان تستغل هذه الرجولة الفطرية وهذه الانوثة الفطرية لاجل اقامة الحياة الزوجية. احسنت ذلك فقوامتك صحيحة. فليس كل بيت يصلح له السيف والصوت في بيت، مجرد التخويف بذلك، مجرد التهديد. اعرف ما يقوم الشخص الذي تعامله، وهذا الذي تحسنه مع الزوجة ستحتاجه مع الاولاد وستحتاجه مع الاصدقاء والاخوة. كيف طريقة التعامل؟ هذه تسمى الحكمة. فالحكمة ليست فعل الصواب 100%، لا، بل فعل ما يأتي بأحسن النتائج في هذه المرحلة، هي دي الحكمة. ففي المرحلة دي قدرت أرسل معاها أنها أنهت موضوع المكياج وانها غيرت الثياب الضيقه بثياب واسعه يبقى انت كده ناجح. واحد يقول لك ليه ما انت شايف المحمول ليه النهارده يلن ومش عارف بيحصل ايه وايه وايه. ايوه اصبر اصبر اصبر انا واخد بالي وجاي المرحله دي بيسموها التغافل. المفروض كنت بحضر لكم خطبه بعنوان الغفله والفرق بين الغفله والتغافل. فده متغافل، انا متغافل، انا مش غفلان ولا تايه، انا واخد بالي كويس جدا وعيني على الموضوع ده، بس انا مديله حجمه وشايف الموضوع الثاني اكبر، فمش هشوش عليها وعلى نفسي بالمواضيع الاخرى، هنركز على الموضوع الكبير المتفق عليه انه غلط ومنكر، المتفق عليه انه غير مقبول. لما نستطيع ان نقطع فيه مراحل نفكر في غيره. واضح اخواني؟ الخطوة الرابعة والاولى المفروض تكون ولكني نسيتها، اللهم اصلح لي زوجي. تقوم كده بينك وبين ربنا تدعيه، تدعوه ان يصلح لك زوجك، لان اللي بيصلح الزوجات هو الله. عارف لو جيت بقى والحكيم والفطن وهتبع اسلوب ورجلتي ومش عارف وناسي ربنا ما تنجحش ولا توفق. وفعلا يصبح الرجل الحكيم حيران، اللي عامل نفسه مفتح ده وليه طريقه واسلوب وهيجيبها وبهديه مره وكده مش هتيجي الا ان تستعين بالله. وده كان في اول درس في الزواج، وضعت يدك على نصيتها بعد ان صليت بها ركعتين. شفت ازاي توجهت لمين؟ توجهت بها الى الله وقلت اللهم اني اسالك خيرها واعوذ بك من شرها. جزء من دعاء يوم البناء ويوم الدخول. يعني فيها شر؟ طبعا فيها شر. هو في مخلوق فيه الشر، رجل او امراه. فسالت الله خيرها واستعذت بالله من شرها. الله عز وجل يقول في حق زكريا عليه السلام واصلحنا له زوجه. ليه يا رب؟ انهم كانوا يدعوننا. فلازم نتوجه، لازم نتوجه الى الله. لما تكون المشكله مستعصيه جدا وزوجتك طفشانه وسايبه البيت وراح عند اهلها، روح لها مش عشان تجيبها، لا لا لا لا، عشان تلاقي امي اتوضت عن صلاه كبير، شايفني راكبني عفريت، قوم بس توضي صلاه كبير عشان خاطري، يلا بالله عليك يا شيخ وصل ركعتين وارفع ايدك انت وهي قول يا رب حبب الي زوجتي فلان واهديني ليها، وحببني لزوجتي فلان واهديني ليها. تبدا تستشعر ان في كبير بترجع وراه، والكبير ده هي بتحبه الله، والكبير ده هي بترجع له الله، فهيبدا المسافات تقرب جدا جدا جدا. شوف يا بنت الناس، لا نعرف اصلحك ولا انت تعرف تصلحيني، تعالي نتوجه الى الله ونشوف هنعمل ايه عشان نرضى ربنا. لكن عشان العيال وصابوك وامك قالت وكذا يبقى احنا رجعنا للنيه الاصليه الفاسده. لكن لو اللي عنده اصل نيه انه بيقيم حدود الله، رايح لاقامه حدود الله، مش رايح تحت عادات وتقاليد، ما هي اللي مشيت هي اللي تيجي، ما انا وديتها بجيبها، ما انا مش عارف ايه، دي عادات وتقاليد، دي ما فهمنا احنا. فين قول عز وجل فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. الله، ده حق الناس بذلك الزوج او الزوج. اذا كنا هنسامح ونيجي على نفسنا يبقى حق الناس مين؟ اقرب الناس، خيركم خيركم لاهلي. اذا كان اللي بيني وبيني عداوه كانه ولي حميم، ربنا بيامرنا بكده، امال الزوج بقى معايا ايه؟ اللي بيني وما بينها موده وحب وجماع وعشره وافضاء وحاجات كتير خالص، ومشاركه في المال والاولاد وغيره وغيره، ده حق الناس والعكس صحيح. ان كانت المراه فيها كفران، كفران العشير، لكن انا رجل مش امراه، انا رجل مش امراه، ما فيش كفران العشير المفروض الا ان كنت اتشبه بالنساء. فرض الطبيعي ان انا اتذكر الاشياء الحسنه وابدا اقوم بهذه الحسنه الاشياء السيئه التي فيها. لا انكر ان فيها سيء، ولا يوجد امراه لا يوجد فيها سيء، لا توجد غير موجوده، ولا عائشه بنت الصديق كان فيها غيره تكسر بها القصر، ايه رايك؟ وزينب واسماء كلهن فيهن شيء، لازم يكون فيها شيء. لكن تعرف كل ما الشيء ده يبعد عن الدين فهذه امراه صالحه، وبالتالي كده شوف لها، بص عليها كده وانت غضبان منها وبينها وبينها وبينك اللي كذا وكذا، انظر اليها وهي تصلي، انظر اليها وهي ماسكه الواد كده واقعد يلا قول اقرا، وبيقرا ورد القران، يغفر لها كل شيء. خلاص خلاص بقى، تعرف يا اهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، دي طريقة ربانية. ساعات الواحد يبقى ليه عمل كبير يتغاضى بيه على الأشياء الهينة، أتحب ذلك أن يعاملك الله به؟ ها؟ يبقى ليك عمل كده فربنا سبحانه وتعالى غفرت لك عشان العمل الطيب ده، ها، ويغفر لك بعمل طيب كثير من الأعمال السيئة، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فتبدأ تستخدم هذه الأمور الشرعية. الأمور الشرعية دي من السماحة ومن دفع السيئة بالحسنة، حق الناس بها الأهل، وأفضل الناس وخيرهم اللي يطبق هذه الأشياء مع أهله وولده، لا يفعلها ضعفا، لا، هو قادر على الفراق وقادر على الطلاق وهو مليونير ويجيب بدلها كذا زوج، لكن يقيمها لله عز وجل، يقيمها لله عز وجل. القضية اللي مفيش ضغط علي بصورة معينة، لا، الضغط اللي علي والشيء اللي مسلط علي وانا خايف منه هو عذاب الله، ولا احنا زي بني اسرائيل لازم نشوف الجبل فوقنا عشان نتحرك، لا، الجبل ما يهمناش، احنا يهمنا رب الجبل. فأنا مش مستني ضغوط اجتماعية ولا ضغوط أسرية ولا ضغوط أولاد، والولاد هيروحوا فين ولا يجوا منين، هيروحوا فين، وأنت لو مت ورحت في 60 سلامة هم هيعملوا الأولاد، هي صاحت المكان، إيه المشكلة؟ الأولاد مش هي المشكلة يا أخواني، المشكلة إقامة حدود الله، افهموا الكلمة دي جيدا، الأولاد مش مشكلة، والمال والمؤخر والمقدم مش مشكلة، كل ده مش مشكلة، كل ده له حلول، له حلول، لكن اللي ملوش حل إن احنا نسقط الملك. فنرجع عود إلى ذي بد، اول شيء انك تفكر انت مطلوب منك ايه تجاه الزوجة، مطلوب اقامة حدود الله، ان ظن ان يقيم حدود الله. فهنبدأ نفكر في هذا الامر، معنى الحكمة ومعنى ما اتانا الله من قوة ومعنى ما اتانا الله عز وجل النساء من ضعف. ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق المرأة بهذا الضعف؟ ليه باي حق هي تغسل وتمسح وتطبخ وتمسح لك جزمتك وتكوي لك هجومك؟ باي حق ليه ربنا جعل الامور دي محببة ليها؟ عشان يسهل لك القيادة، عشان تقدر تمشي المواضيع، عشان تقدر تقود هذه المرأة. لكن أن تستغل هذا لنزواتك الشخصية وطلباتك الشخصية وتنسى حدود الله، عرفوا ذلك منك، صارت هي التي تعاقبك بنزواتك وشهواتك، هي اللي تهجر الفراش وهي اللي تسيبك، ما خلاص صرت أنت الدليل الضعيف اللي بتعمل لأجل الدنيا والفراش وفقط، وناسي شرع الله عز وجل. فصارت المرأة رجلا والرجل امرأة، فسدت البيوت. فكما كنت قلت لكم إذا غاب السيد يبقى البيت فسد، إذا غاب لفظ السيد ده صار هو السيد فعلا اللي يحترم ويؤمر ويأمر وينهى، ودي اللي تحاول تحرص عليها، تغضى عن أي شيء مقابل أن يبقى ليك الكيان اللي بيسمع لك ويطاع، دي اللي تحافظ عليها وتخليها أمام عينك، لأن هي دي اللي هتقود بها هذا المركب، هذه السفينة، وهذه لا تملكها إلا بأن يقدرك الله عز وجل عليه، فرض الله عز وجل بإقامة الشريعة، ما تلهاش على منكر وعلى فساد وعلى باطل وعلى تبرج، على سفور، على مكياج وزينة، على اختلاط، على حديث مريب، على كذا وكذا من أمور الدياسة التي سمعتموها في الخطبة وتسكت، لا، بهذا تنمو قوامتك. ده ليه أمر وإحنا بنأتمر بأمره، ولما بيؤمر بحاجة ترضي الملك اللي ما نعرفش نتكلم فيها، يستقيم. لم يستقم مع دوام العشرة والنصيحة والأمر والموعظة والهجران، لماذا شرع الطلاق إذن؟ ليه احنا حاطين الطلاق ده بعبع وشيء خايفين منه؟ إذا وصل الأمر بعد محاولات الرفق والحكمة والموعظة الحسنة والهدايا والنصيحة وكذا وكذا الكلام عاملينه لو عايشين سنة واثنين وثلاثة ونقوم هذا الكلام، لم يستقم أو بقيت هي على منكر لا يطاق أكون به ديوثا، لا، حينئذ الفراق، خلاص بنت الناس نفترق بالمعروف زي ما تقابلنا بالمعروف. الأولاد وكذا، والله في اللي أعز من الأولاد وأغلى من الأولاد. طب والحياة والعشرة، في اللي أعز من العشرة، في رب هذه العشرة والرب الذي أحل لنا هذه الفروج والرب اللي كذا وكذا، هنقيمها والله يا أبو فلانة حماك، هنقيمها يا بنت الناس، أنا والله من إيدك بإيدك، مش هنقيم حدود الله، إذا كل واحد يروح يشوف لحاله، يمكن ربنا يسهل لك راجل تقيم معه حدود الله، مش راجل خبيث زيك، لا راجل تقيم معه حدود الله، يبقى تركت كلمة باقية في عقلك، وانا يا ابني يصل امرأة تقيم فيها حدود الله وعشان نقدر ندخل الجنة، احنا مش متجوزين عشان ندخل النار ولا عشان نمنع من دخول الجنة، احنا متجوزين عشان نقرب بعض، عشان نتقرب الى الله، ده المفروض كنت بصلي قيام الليل لوحدي، بينا نصلي احنا الاثنين، ورحم الله رجلا قام من الليل فايقظ امرأته، ورحم الله امرأة قامت من الليل وايقظت زوجها، المفروض ان احنا الطاعة زدنا فيها وتعاوننا فيها، انا مش شايف حاجة من الحاجات دي، وانا حاولت كثير وانت شايفة خلاص كل واحد يروح لسبيله. ولا تحزن، ارأيت ان استؤصل منك ورم خبيث تحزن ولا تفرح وتمدح الطبيب الذي استأصله؟ خلاص صار فعلا ورم خبيثا لا يطاق ولا يحتمل ولا علاج له، ولكن اياك والتسرع. ليس معنى هذا التسرع بالطلاق، لا ابدا، اياك والتسرع بالطلاق والفراق، اياك اياك بالعكس، دي مسألة بعيدة المنال ما تفكرش فيها، فكر في كل الحلول الى ان تغلق كل الابواب على مر الايام والشهور والسنين، حينئذ قدر الله وما شاء فعل. هكذا فعلا من كل قلبك قدر الله وما شاء فعل، مش شيء انت متردد فيه ولا قلت ابتعد غضب فانا طلقت ابتعد غضب، لا ده كلام الجاهليين، ده شيء انا قايله ودرسه وبحاول فيه بقالي سنين وبقوم بقالي سنين، وانتظرت طهر ولم امسها فيه وطلقت شرع ربنا. عاشرهن بالمعروف او سرحهن او فارقهن بالايه؟ بالمعروف. يبقى انا اقمت حدود الله في الاجتماع والزواج واقمت حدود الله في الفراق، يرضى الله عنك، يصلحها لك ان اردت ان ترجعها، فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيم حدود الله. جي الموقف ده رجعها لربنا او رجعت لربنا ورجعت الحمد لله، يبقى ربنا اللي رجعته، ما حصلش وافترقت يبدلك الله خيرا منها، يبدلك الله خيرا منه ويبدلها خيرا منه، يبدلها رجلا اخر له اسلوب قد يقيمها على حدود الله. ايه المشكله؟ ليه انت اعتبرت نفسك انك انت الحكيم الوحيد والرجل الوحيد؟ من الذي قال هذا؟ خلاص تفترق بالمعروف، فصلى الله ان يصلح بيوتنا. لابد من ان نصلح ما بيننا وبين الله، وان تكون نيتنا هي اقامه حدود الله في بيوتنا، ونتنازع نحن والزوجه فيما يرضي الله، نتنازع عليه اشياء فعلا كن يغضب الله وعايزين نقيمها على ما يرضي الله. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، ذلك خير واحسن تقويما. اللهم اصلح ازواجنا واصلح اولادنا واصلح اموالنا واصلح اسرنا واصلح لنا شاننا كله، اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.